ان انت عيان السكر النوع الاولاني اعراضه غير النوع الثاني. السكر النوع الاولاني عنده ارتفاع سكر في الدم، سكر النوع الثاني عنده ارتفاع سكر في الدم، فالمفروض يكون نفس الاعراض عند الاثنين، يعني نفس الاعراض اللي بيشتكي منها ده هو اللي بيشتكي منها ده. استحاله بقى، استحاله. السكر النوع الثاني بقى ده الراجل التخين اللي عنده ذبحات وجلطات، ومن شويه من وقت للتاني وقش وشه بينمل والتهاب اعصاب طرفيه وتنميل وشكشكه وبيبطر صوابعه وبيبطر رجليه. النوع الاولاني ما بيحصلش معاه كده، النوع الاولاني دايما بيخس، النوع الثاني تخين. الله، يبقى الموضوع مش سكر بقى. وان كان من ضمن الفايندنج هنا وهنا السكر العالي. المهم، فمعنى كده ان انت كمريض بالرغم ان انت ارجعت كل مشاكلك لارتفاع مستوى السكر في البلازما او في الدم، ارجعت لي كل المشاكل، لان ده الحاجه الوحيده اللي انت بتعرفها بتطولها. انت الدم بالنسبه لك مجرد ريفلكشن، او يعني بتاخد بالمناظره. طبعا هو ما حصلش على مليار، يعني هم يعني الكلام ده على مئات، وعممنا عشان كده دي غلطه من الغلطات. عشان تعمم كل الناس على تراكمي 6.5، على ضغط 120/80، على سكر 110 ملغ بر ديسي لتر، يبقى احنا بنهرج. يبقى انت بتهرج، يبقى انت مش فاهم يعني فلسفه جسمك ولا جسمك ماشي ازاي.